الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاز به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هدلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى التلمفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح تكلمنا في حديث عتبان بن مالك وحديث محمود بن الربيع وهذا تكملة هذا الحديث وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك ابن الدخشن أو الدخيشن بالتصغير قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله ده مين بيتكلم يا جماعة؟ ده محمود بن الربيع بيتكلم روى الحديث محمود بن الربيع روى حديثين فقط في البخاري كله الكلام ده الدرس اللي فات يعني ده حديث منهم والتاني اللي هو عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين ده الحديث الثاني في البخاري يبقى هو ده حديث فسيدنا أبو أيوب الأنصاري بيقول له لا النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم قال فحلفت إن رجعت أن أحدث عتبان بن مالك يعني لأن الحديث حديث مين القصة كلها حصلت مع مين مع عتبان فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة بالظبط مع أنه كان شاهد القصة أصلا رضي الله عنه قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر كلمة جميلة جدا كلمة إمام أهل السنة والجماعة الزهري نزل بعد كده فرائض وأمور فلا يغتر أحد بدينه ده المقصد فإن استطاع أحد ألا يغتر فلا يغتر إن الدين نزل فيه نسخ يا جماعة كثير ونزل فيه فرائض جديدة أثقل مما كانت الأول كان ممكن يبقى فيه خفة فنزل تشديد ممكن يكون فيه تشديد فنزل خفة تخفيف الأمر يعني فاللي عايز يجمع بقى الأحاديث ويشوف ماذا تم بعد القرن الثالث عشر بعد القرن الثالث الهجري مش الثالث عشر الثالث الهجري الدين كله اتجمع إما أصحاب الأحاديث جمعوا في الأسانيد خلاص اللي محتاج أي حديث مش محتاج يسافر الأول كان يروح يسافر عند فلان ويسافر عند علان ويروح شهر عشان يسمع حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الكتب اتجمعت بحاجة اسمها كتب 9 وأسانيد خلاص الأسانيد موجودة. طبعاً السفر ورحلة طلب العلم عند طالب العلم ده أساسي حتى في عصرنا ده من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر هذا. أتبالك الرحلة دي مستحبة عند العلماء، يقولك رحل إلى من، سافر لمن، لازم طالب العلم يكون سافر ورحل إلى شيخ وتعلم مش عارف. بس هو لغاية النهاردة رغم أن في كمبيوتر ونت وكده إلا أن السفر في رحلة طلب العلم أساسي. حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال، بص يقولك حدثني الزهري عن محمود، وطبعا محمود بن الربيع واحد من الصحابة لأن حضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حط شوية مية في بقه ومج بيها بقه، يعني عمل ايه؟ شفت الناس اللي بتتمضمض وراح عاملهم في وشه كده يعني من باب المصحف صلى الله عليه وسلم عشان يفتكر، فالنبي فاكره وهو فاكر النبي 5 سنين. عايز اقول لك ان الزهري ممكن يكون حضر وممكن يكون ما حضروش، لكن انا في قلبي ريب من كلمة ايه؟ عن كلمة، ما قالش حدثني محمود بن الربيع، قال ايه؟ قال عن امام الزهري، امام علم لا يكذب ابدا مهما حدث لا يكذب ابدا، لكن ممكن يقول لك عن دي ممكن يكون في بينه وبين اللي قال عنه يكون في واسطة، يكون في صاحب لي بين الزهري وبين مين؟ وبين محمود بن الربيع، لكن ما مش مذكورة. قال اني لاعقل مجة، او الحديث ثاني هو إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان ابن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها. احنا قلنا في الحديث الأولاني إيه؟ خزيرة الأولاني، خزيرة لو شوية دقيق على شوية عسل على شوية لبن على ممكن يزر فوق منها شوية لحم، خزيرة. وقلنا إن هي لو كانت دقيق ومية بس بتسمى إيه؟ عصيدة. الله ينور عليك. جشيشة دي جشيشة. جشيشة ما هي جشيشة؟ آه الجشيشة إيه؟ أي قمح مكسر. ما توصلش للخزيره، ما توصلش انت بقى خزيره. لا مش دي، لا مش دي، مش دي بتاعنا، مش دي بتاعنا، دي بتاعنا ده مطحون، مطحون في مطحون في المصانع. لا هم طحنوه كان مختلف عن طحننا. ايوه الله ينور عليك. وطبعا ما كانش زمان في 5 نجوم، ما كانش في المطاحن 5 نجوم. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. باب جواز الجماعة في النافلة. الله الأمر ده يا جماعة، في أذكر من 20 سنة فاتت كده كنت في شركة موظف، وكان في 2 بيقيموا الليل دايما مع بعض في غير رمضان، وأنا جوه قلبي منكر وبصراحة لا أعلم، مش عارف اللي بيعملوه ده عليه دليل ولا مش عليه دليل. صلوا مع بعض كل يوم، راجل سواق وراجل تاني في الميزان، راجل سواق نقل، هما الاثنين اخوه ما شاء الله، يعني احدهم يحفظ القران ويخطب والاخر اخ نحسبه على خير يعني، بس محب جدا للصلاه يعني. هنشوفهم يصلوا مع بعض في قلب شيء، بس مش عارف اقول حاجه. هل ينفع اصلي جماعه نافله في غير رمضان؟ ها ينفع؟ ده النبي صلى بيهم نافله في غير. عشان كده يا جماعه انا بقول لك كده ليه؟ عشان اقول لك ان العلم نور، والله بجد نور حقيقي، والله انت كانك كنت اعمى وابصرت. اعمى مش عارف انا هو ولا لا، هو ينفع ولا ما ينفعش؟ عمى حتى لو داوم، بس المداومه لا. انا سمعت احد العلماء في اللجنه الدائمه بيقولوا المداومه لا، المداومه هتدخلك في بدعه، المداومه هتدخلك في بدعه زي كده. ايه؟ في غير رمضان، في غير رمضان المداومة ممكن، هو على كلامه يعني المداومة ممكن تدخلك في بدعة. انت كل يوم بتقيم الليل جماعة ايه؟ ما انا بتكلم على الجماعة، ان انت تصلي قيام الليل جماعة مع حد في غير رمضان المداومة عليها. طبعا هي جائزة زي ما احنا بنتكلم، هو جائزة، جائزة ولا مش جائزة؟ اقرأ العنوان تاني معلش. باب جواز الجماعة في النافلة. جواز الجماعة في النافلة يجوز يجوز، لكن المداومة عليها لا. زي مثلا واحد يجوز أزور المقابر يوم الجمعة، يجوز بلا شك يا جماعة. انتوا بتقولوا انتوا مسكتين ليه؟ بلا شك يجوز، بلا شك. بس هل يجوز كل جمعة أروح أزور المقابر؟ دخلت في بدعة. البدعة في إيه؟ في المداومة، في المداومة على عمل لم تأتي الشريعة بالمداومة عليه في معاد معين. يجوز تاني يوم العيد أروح الروض المقابر؟ يجوز بلا شك طبعا. طب هل يجوز لنا كل تاني يوم العيد أروح؟ لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة، لا تصوم إيه؟ يوم الجمعة من بين الأيام. تختارش يوم الجمعة بالذات، لا تخصوا. الحديث رواه مسلم في صحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الأيام. أقول لك تجي لك حديث عند في رمضان إن قيام ليلة العيد، من قام من أحيا ليلة العيد فقد أحيا الله قلبه يوم تموت ال ها؟ حديث ضعيف طبعا. يقول لك بدعة، تخيم ليلة العيد بدعة. يعني إيه أنام ما قومش؟ لا يا عم قوم، أنت مش فاهم الحديث. الكلام على إيه؟ على المداومة. الكلام على المداومة وعلى التخصيص. أنا أصلا مش بقيم الليل، بس هاجي الليلة دي أعمل إيه؟ وهقيم. فالمداومة والتخصيص بيدخلوك في بدعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا اثنين وخميس فيها نص، داوم عليها. مش بيداوم عليها طول السنه. ويداوم في رجب وشعبان بدعه. انا بقول لامي كده. لا خليها يا مش هخليها. صلوا على الرسول يا جماعه. اصلك الدين ما فيهوش ايه، ما فيهوش يعني كده ومشيها لا ما فيهاش. الدين ما فيهوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع سيدنا البراء قال له ايه؟ اذا اويت الى فراشك فانفض بداخله ازارك، ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك ووجهت وجهي، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة. مش كده الحديث؟ راح هو سيدنا بيعيد عليه الكلام. سيدنا البراء قال له إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. رسولك ونبيك مشيها، مشيها. قالوا لا رسولك نبيك. قالوا لا لا نبي. فالشرع ما فيهوش حتة إيه مشيها يا عم أمي أو غيرها. أنا بكلم والله يا جماعة، والله والله والله، أي حد خلقه ربنا، أي حد بيستفتيني بفتيه والله أمامي، أقسم بالله بفتيه. ممكن يكون مثلا بيسألني في سؤال أنا بعمل خلاف ما أقول، مثلا عاصيا لله، خلاص أنا عاصي لله في مسألة ما مثلا، أو بخالف، أفتي بما يرضي الله وبما أراه حقا أمام الله. معايا؟ يعني أنا حتى لو أنا ممكن ما أعملش اللي أنا بقوله ده، بس أقوله الحق من ربنا بيقول كده. يعني بفتي أي حد خلقه ربنا، أمي، أبويا، أخويا، صاحبي، حد غريب، حد عدو، أي حد. تعالى يا عبد الله بفتيه وربنا أمين. فأنت ما تصوم اثنين وخميس، يا ما صوم اثنين وخميس وتداوم عليهم، صوم اثنين وخميس طول السنة ما فيش أي مشاكل، جزاك الله خيرا. عبد الله يا جماعة حالي قزع. حتى وأنا في الدرس أنا جاب التليفون عشان خاطر أنا محتاج كلام، محتاج أقوله في حديث أنس، حديث كلام لابن عثيمين، كلام نفيس جدا. قلت الدرس ده مش هينفع يعدي من غير كلام ابن عثيمين. صلوا على الرسول. الحديث بقى عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وده ابن أخو سيدنا أنس لأمه، سيدنا أنس ليه أخ من أبي طلحة، عارف أبو طلحة كان جوز أمه، أبو طلحة خلف مين؟ عبد الله اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ده، والنبي حنكه قال انظروا إلى حب الأنصار التمرة، فاكرين الحديث ده في صحيح مسلم؟ المهم عبد الله ده خلف مين؟ خلف إسحاق. فهو بقولك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس، هو بيحدث عن مين؟ عن عمه يا جماعة، ها أخو أبوه، أنس ده أخو أبوه، أخو أبوه، بس أخو أبوه منين؟ من الأم اللي هي أم سليم. أنا بقولك الكلام ده ليه؟ عشان هيجينا دلوقتي إن هو بيقول إيه؟ أن جدته مليكة، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدة مين؟ احنا ما فهمناش هي جدة أنس ولا هي جدة إسحاق. العلماء اختلفوا، منهم النووي شرح الحديث وابن حجر، منهم قال لا دي جدة أنس، ومنهم قال لا لا لا لا دي جدة إسحاق اللي هي أم سليم. خلاص انا بنقل لك الخلاف وانا ما برجحش، انا مش اهل نسب يعني، ماليش علاقه بالانساب، هم اصحاب الانساب اختلفوا. فعلى القول ان هي جده انس يبقى مش ام سليم، وانا بصراحه يعني بنسبه 51% شايف ان هي ام سليم، ان هي اكتر واحده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخش عندها، وبيخش عندها كان ممكن يخش عندها وجوزها مش موجود. يقول ازاي؟ اقول لك اه كده، لان النبي محرم لاي ست صلى الله عليه وسلم، النبي محرم لأي ست، وكان بيخش عند أختها أم حرام. وفي الحديث أم سليم كانت لوحدها. خلاص، أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم. في كلامه صلى الله عليه وسلم أو في كلام أنس دعانا أو دعته، قال النووي فائدة أحب أن أقف عليها، فوائد في الدعوة. الدعوة يا جماعة هي دعوة الرجل إلى الطعام، طبعا بتسمى على اختلاف الدعوة، في دعوة عرس، في دعوة حج، واحد جاي من الحج، طبعا كل ده ليه أسماء، هو دعوة عقيقة، خدت بالك؟ في دعوة من غير سبب، يا ريت عم السيد يعزمنا كده من غير سبب. لا شاي يا عم، انا مش عايز شاي، انا عايز دعوه. صلى على الرسول. خلاص يا عم مش عايز حاجه. فينا ابو يحيى؟ مش قاعد ابو يحيى. اي حاجه، اي حاجه. دعوة العرس مختلفة عن جميع الدعوات. دعوة العرس خاصة مختلفة. الجمهور أجمع على إن دعوة العرس لا يجوز لك ألا تأتيها، ما ينفعش ما تجيش دعوة العرس، لازم تيجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، صلى على الرسول تاني. تلج يا شيخ عبد الرحمن، تلج. شر الطعام طعام الوليمة، يمنع، لا خلاص مش عايز، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يا جماعة ركزوا في الحديث، شر الطعام طعام إيه؟ الوليمة. يمنعها من يأتيها، الناس اللي هي عيني نفسها حد يدعيها، لا هي أكل في لحمة ولا أي حاجة، في ناس غلابة قوي قوي. يجي صاحبنا صاحب المال اللي دبح عجلين ثلاثة والله، ويجي يدعي مين؟ يدعي أشراف القوم، أشراف القوم، سادة الناس، عايز بقى يتباهى قدامهم. والفقراء اللي هم يعني ماشيين بقنصان مرقعة وماشيين يعني بشباشب على قد حالها أو حافيين، بعد الناس من هنا عشان الأشراف مالهم محدش ينفر يعني، ومحدش يتضايق من وجودهم، على فكرة الجماعة بتوعات مكة قالوا النبي كده، قالوا اصرف عنا هذا هؤلاء، نريد أن نجلس معك. يعني كيف نجلس نحن مع هؤلاء العبيد سلمان وخباب وبلال؟ اصرف عنا هذا. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم صلى الله عليه وسلم، فنهاه ربه، نهاه ربه، حتى يعني نزل في ضمن الآيات نزلت عبس وتولى، نزلت في المعنى ده، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني نزلت فين في القصة دي بالذات، إن هم عايزين دول يبعدوا احنا نيجي نقعد معاك، لكن طول ما دول قاعدين احنا مش عارفين نقعد معاك، فربنا قال له لا تعد عيناك عنهم، لا تعد عيناك عنهم. ناخد بقى كلام ابن عثيمين معلش عشان ما نضيعش الوقت. طبعا حديث حق المسلم على المسلم معروف، احنا مش محتاجين نقوله، حق المسلم على المسلم كام؟ وفي ست خمسة، إجابة الدعوة، رد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنازة. ايه الستة يا جماعة في الحديث التاني؟ في ست. ها الله ينور عليك يا عم الشيخ، والله ربنا يفتح عليك، والله العظيم انا الحديث ده شرحته في خطبة، ابرار المقسم، الحديث ده شرحته في خطبة، كنت بشرح كتاب الجنائز. بس شوف النسيان بيطرق علينا النسيان. إبرار المقسم. صح. قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويأباها، وإيه؟ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن إيه؟ ومن رفض الدعوة، مش رفض، لا، في لفظة كده نسيتها. ومن لم يجب، أيوة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. العرس يا جماعة، العرس يروح يأكل، يحط حاجة ببق، حط أي حاجة ببق، لكن تروح ما تروحش، لا. طب إحنا عايزين نعرف إمتى ما نروحش، هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله لك في الدرس ده. ينفع ما نروحش؟ العرس خلاص. طب أي دعوة تاني غير العرس؟ عقيقة مثلا ممكن تروح، ممكن ما تروحش، ده رأي الجمهور. لكن ذهب الشافعية والظاهرية على أن أي دعوة واجبة. الكلام ده واضح؟ ذهب الشافعية، منهم من النووي على فكرة شرح الحديث ده، جزاك الله خيرا. الشافعية والظاهرية ذهبوا إلى أن إجابة الدعوة في أي طعام واجبة، في أي طعام، بس ده خلاف للجمهور، وإحنا مع الجمهور يا جماعة، إحنا مع الجمهور. لا نوجب إلا وليمة العرس، لأن النبي قال فيها إيه؟ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إمتى ما ينفع؟ إمتى ينفع ما نروحش؟ بقى في مخدرات، ولو ما فيش مخدرات يجيب لك الجهينة اللي هو الكيس أبو جنيه ده، دلوقتي بكام؟ بعشرة الكيس اللي هو الجهينة ده الصغير. مع الفكرة العلماء قالوا ان دي تبقى وليمة، يعني ممكن الوليمة تبقى عصير. ممكن الوليمة تبقى عصير. والله العظيم ينفع العصير ده يبقى وليمة؟ والله علماء قالوا، علماء كتير قالوا ينفع. وهو لو دعاك على العصير ده تيجي تتلب الدعوة، ما ينفعش تقول ده عصير مش لحمة، انا مش رايح، مش جايب همها. لا، مفيش حاجة اسمها مش جايب همها. الشوارع اللي في المسجد يا شيخ هم جايبين عصير، دي وليمه برضه. ايوه، ما هي مش عرس، ما هو ده العرس. انا مش بتكلم انا على اللي بيعملوه في الشوارع. صلى على الرسول. بيقول لك ايه؟ وقد قسم العلماء الدعوه التي امر المسلم باجابتها الى قسمين. الاول الدعوه الى وليمه العرس، فجماهير العلماء على وجوب اجابتها إلا لعذر شرعي، وسيأتي ذكر بعض هذه الأعذار. والدليل على وجوب الإجابة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الثاني الدعوة لغير وليمة العرس، ده القسم الثاني. على اختلاف أنواعها، فجماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة ولم يخالف إلا بعض الشافعية والظاهرية فأوجبوها، ولو قيل بتأكيد استحباب الإجابة لكان قريبا والله أعلم. لكن العلماء اشترطوا شروطا لإجابة الدعوة، فإذا لم تتحقق هذه الشروط لم يكن حضور الدعوة واجبا ولا مستحبا، بل قد يحرم الحضور. وقد لخص هذه الشروط الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى، فقال: واحد، ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته، ركز جدا في الكلام ده، وجب عليه الحضور. وجب عليه الحضور لو في منكر وهو مستطيع إزالته. وجب عليه الحضور لسببين: الأول إجابة الدعوة لأنها عليه واجبة أصلا، السبب الثاني تغيير المنكر وده برضه عليه واجب. يبقى أنا أروح الفرح، أروح الفرح، أروح الفرح، قادر أغير في الفرح حاجة؟ هقدر أغير المنكر؟ عاملين جايبين دي جي مثلا، هقدر أغير؟ كله بيقول لا. أنا بسأل سؤال عفوي، فكله قال لي لا. يقدر يغير؟ أول ما قلت دي جي قالوا لا. ليه لا؟ أهل إن الدي جي ما ينفعش يرجع من غير ما إيه؟ ها؟ من غير ما يعمل دب طخ. وبعدين غير حاسبه بقى، ده خلاص جه، ده هو نفسه لو قلت له عم أنا مش هديك فلوس أقول لك برضو هشغل، خدت بالك؟ لو مستطيع احنا ايا كان بقى المنكر، مش هنتكلم، انا بضرب مثال بس للدي جي يعني، مش بتكلم ان هو لا، في مناكر كتيره جدا، في ممكن يكون الفرح مثلا في اختلاط، في رقص، وان كان الرقص في حق النساء، كنت لسه هقوله، وان كان الرقص في حق النساء محرما ونكره الا انه في حق الرجال انكر وأشد حرمة. أي والله، في تشبه رجال بالنساء، تشبه الرجال بإيه؟ بالنساء. ده شغل النساء يا ابني في البيوت، أنت بتتحزم ترقص أمام العالم، ده شغل تخنيس، أنت مخنث، أنت لا يحق أن يعني يذكرك حتى بالذكورة، مش بالرجولة، بالذكورة. والله مش عارف، والله يا إخوان الواحد كان بينكر هذه الأمور، والله أنا كنت بنكرها قبل ما ربنا يهديني، والله العظيم ايام شبابي كنت لما اشوف كده حد طلع كده وانا واقف في فرح وش حد من الشباب او الرجاله طلع كده وتحزم رأس، بعمل كده. ايام ما كنتش بصلي اصلا، كنتش بصلي معايا، بس مش متخيل ان في راجل يطلع يعمل كده، يعني مخالف حتى للفطره، مش للدين، مخالف لايه؟ الفطره نفسها. ازاي راجل يقعد يحزم رأس كده قدام الناس؟ فايا كان المناكر دي ولا المنكرات دي اللي هيحضرها كانت غيبة ونميمة، زي الستات مثلا تروح تقعد في فرح ويقعدوا ايه يهمزوا ويلمزوا بعضهم لبعض، ودي تبص على دي وتقوم موسوسة اللي جنبها، ودي تتكلم على اللي جنبها، ودي تضحك على اللي مش عارف ايه. شغل الستات في الافراح شغل نميمة وغيبة. لو هي في دعوة ليها الى هذه الوليمة وهيحصل هذه المنكرات، هتعرف تغير ان الستات دي كلها تعرف تغيرها؟ هي ده النبي ما قدرش يغيرها صلى الله عليه وسلم. بكلمك جد والله العظيم، صلى على الرسول. انا مش بقول كلام كده من كيسي، ده رواه البخاري في صحيحه من حديث ام عطيه، قالت عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح فما وفت منا غير 5 نسوة. تخيل، خد عهد، عن عهد من مين؟ من رسول الله نفسه، قال لهم عهد ان انتوا لا تنوح، ما تنحوش النياح اللي انتوا بتنحوه في الجنازات. فما وفت منا، هي بتقول ثم عطيه، فما وفت منا غير 5 نسوة من الاف النساء، 5، خدت بالك؟ فهي مش هتقدر تغير، ما تروحش بقى، مش هتقدر تغير ما تروحش. واحد، الا يكون هناك منكر في مكان الدعوه، فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته وجب عليه الحضور لسببين: إجابة الدعوة وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور. ما ينفعش حضرتك تروح أصلا، خلاص ما ينفعش تروح أصلا. خش فين؟ أيوة، فين المكان؟ ما هو النادي لو فيه منكرات ما تخشش أصلا، في أغاني ومنكرات ما تخشش، يبقى بارك له بقى في حتة تانية. اثنين، أن يكون الداعي للوليمة مما لا يجب هجره أو يسن هجره، كأن يكون مجاهرا بفسق أو معصية، وهجره قد ينفع في توبته من ذلك. يا سلام على الدقة في التعبير، وما فيش حرف مكتوب كده وخلاص، لغاية آخر نفس بيتكلم في فقه من أول لآخر السطر، من أول لآخر. بص معايا كده بقولك إيه، يكون أن يكون الداعي للوليمة مما لا يجب مما لا يجب هجره أو يسن. يعني ده واحد احنا هجرينه عشان يزجر بهجره، زي ما الصحابة كده هجروا النبي، أمرهم منهم أن يهجروا كعب بن مالك وصاحبيه، أمرهم أن يهجرهم ليه؟ قعدوا شهر كامل أو كم ليلة؟ قالوا 50 ولا 50 ليلة؟ قال في صباح 50 ليلة في حديث صح، 50 ليلة هجروهم ليه؟ قال: حتى تنكرت لي الأرض وضاقت علي بما رحبت كما ذكر الله في كتابه. ده بيخلي عند الإنسان جواه كل الناس دي مخصماني عشان أنا بعمل معصية، فجواه يعمل إيه؟ يرجع عن المعصية دي، خلاص؟ واحد دعاني، ودي صفته، دي صفته، الناس ما أجراه أو كل قرايبنا مهاجرينه عشان خاطر هو مثلا رجل مرابي ويعلن بهذا الربا، وإحنا هجرينه لله، يجي يدعيني على فرح ابنه، ولا مش هينفع اروح بقى فرح ابنه، لازم اقف جنبه؟ لا مش لازم، ما تروحش ولا تقف، لا تروح ولا تقف، خلاص. كمل بقى الجمله، بيقول لك ايه: مما لا يجب هجره او يسن، كان يكون مجاهرا بفسق او معصيه. والشرط بقى اللي حطه في الاخر بيقول لك ايه: وهجره قد ينفع في توبته. في ناس يا جماعه كأنت كمسلم ملتزم هجرته لله عشان خاطر يرتدع عن معصيته، خلاص قعد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين 10 سنين ولا حياة لمن تنادي. لا ده مفيش فايدة في هجره. افهم المقصد من الشريعة ايه. المقصد من الشريعة في الهجر ليس ذات الهجر نفسه، مش بنتكلم على الهجر نفسه، وإحنا الهجر نفسه مقصود، الهجر غير مقصود، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق سلاسل، نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق سلاسل، قال إيه؟ يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ونهى عن الهجر فوق سلاسل، وقال لك إن ده لو جه مثلا ربنا يرفع الأعمال يقول دعوا هذين حتى يصطلح، ده سيبوا دول المتخصمين لغاية ما إيه؟ فالهجر أصلا في الأصل الشريعة منهي عنه، منهي عنه، لكن انا هجره لله فدي مصلحه، تمام. لو ان هجرك هيحقق مصلحه كمل، لو هجرك مش هيحقق مصلحه ما تهجرش. العلماء سموها هجر من اجل ايه؟ الزجر. انت بتزجره عن شيء هيرجع عنه لو هجرته. انا عارف ده عجز اصدقائي ومش هيستحمل بعدي، وانا هقول له لا لو بطلت كده انا معاك، ما بطلتش انا ما اعرفكش بالطريقه دي هيرجع عن ذنبه ماشي، لكن انا متاكد ان صاحبي واخويا وابن خالتي وابن عمتي وابن خالي مش هيرجعوا عن هذا. لا تهجرهم، لا تهجرهم. فهمت اللفظه الاخيره بتاعت الامام بيقول ايه؟ وهجره قد ينفع في توبتي. طب لو ما ينفعش؟ لا روح فرح بقى، لو ما فيش منكرات روح الفرح. ثلاثة، ان يكون الداعي مسلما. طبعا في دعوة تقبل أو مش تقبل، يعني ممكن واحد يروح فرح واحد نصراني مثلا في بلدنا مصر، ممكن يروح الفرح لو ما فيش منكرات، عادي لو ما فيش منكرات، لو أنا مش هخش الكنيسة فين الفرح بتاع النصارى ده؟ المسلمين نفسهم المسلمين نفسهم واقعين في منكرات الله بها أعلم، الله بها أعلم، فما بالك بنصارى لما يحب يعمل فرح يعمله فين؟ في الجامع؟ مش يعمله في الجامع. فهو ليست دعوة غير المسلمين واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ما قالش حق المسلم على غير المسلم، ها؟ لا، حق المسلم أو حق غير المسلم على المسلم. تفضل. أن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. أربعة، أن يكون طعام الوليمة مباحا يجوز أكله. مش واحد مسلم في أمريكا عزم واحد مسلم وطبعا ويقوم جايب له الأكل اللي هو فيه خنازير أو فيه كده، ما ينفعش تدعى إلى وليمة فيها شيء مذبوح بطريقة غير شرعية. يعني لو واحد عزمك حاليا في زماننا ده، لو واحد عزمك، أنا بقولها لك والله، لو واحد عزمك على لحمة مستوردة ما تروحش. مش عم عمزة؟ ولا يغرنك اللحمة، مش اللحمة اللي هتغرنا، خدت بالك؟ لو عزمك على لحمة مستوردة ما تروحش، ما تروحش. اسمع مني، اوعى تكون انت نفسك بتشتري لحمة مستوردة، لا ما تشتريش، لا حرام عليك. احنا انت ما حضرتش معانا الدروس هنا، ما حضرتش ابو همام وهو بيتكلم هنا عن اللحمة المستوردة. انت مش حابب اعيد الكلام تاني كمان؟ لا يجوز شرعا. انا عارف، انا بقول لك ايه والله، لا يجوز شرعا. اللحمة دي غير مضمون، مش هقول لك يا عم يقينا ان هي حرام، لو قلنا اتفاقا ان هي فيها شبهة فلا يجوز لك. ب 250 لحمة ب 250 جنيه؟ ده الناس الجزارين بيقولوا لي قسما بالله، هم بيقعوا ب 220، ب 420، بيقولوا والله العظيم لو بيعناها ب 400 لا نخسر فيها، احلفوا لي بالله. طيب يا شيخ احنا نجيبها ب 250 احسن بقى. الناس ما فيهاش ده، لو جيت على ناس سليمه. قلت قبل كده انا في الدرس اللي اتكلمت فيه عن اللحمه المستورده دي، كنت في ايام مبارك يعني، فست داخله وانا واقف عند واحد في شميس اعرفه كان بيحج معايا يعني، اخ هو وبيبيع اللحمه المستورده دي، مش عايز اذكر اسمه عشان محدش يقول لي هو اسمه كذا، ما ينفعش نذكر اسامي، معروف طبعا. راح ايه، انا قاعد يا اخي، عيب انا بقول كلام، اسمع كلام. فواحد قاعد، واحده جت اديني كيلو الا ربع، واديته 10 جنيه. فقلت يا ربي 10 جنيه كيلو الا ربع لحمه ب 10 جنيه. راح هو مديها 2 جنيه. 2 جنيه؟ الباقي 8 جنيه. لحمتي دي اللي جوه ب 8 جنيه كيلو الا ربع دي. لحمة ايه دي يا اخواني؟ لا يجوز شرعا تشتري الاهل بيتك، مش قادر تشتري اللحمة اللي هي من الجزار، الجزار اللي انت عارفه، مش اي جزار، الجزار اللي انت متأكد من امانته، اللي انت متأكد من امانته، مش قادر تشتري منه لحمة ما تشتريش. خش على الفراخ، قولي مش قادر اشتري فراخ، خش على السمك. ايه؟ يا حبيبي احنا بنقول لو مالناش دعوه، لو الناس كلها ناس الله عافية في اماكن، يعني في بلاد في اوروبا مسلمه 100% مسلمين والزنا منتشر عندهم بنسبه 99%، يجي الواحد في المية ده يقول لك، انا بكلمك عن بلاد اعرفها اصدقائي كانوا عايشين فيها، يجي واحد مسلم يقول لك طب ما كله بيزني يبقى خلاص ده 99%، ها يبقى كله، يبقى كده احنا ديننا مش بالكيلو، زي ما الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول احنا العوام دينهم دين الكيلو. مش عايزين كلام جانبي عشان الدرس. يعني مش حجه ان العوام كلها بتاكل لحمه مستورده، دي مش حجه، دي مش حجة. أنا قال الله عز وجل في كتابه في سورة الأنعام إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قل لي عمدا النبي لما سأل على لحمة اليهود قال إيه؟ سمي أنت وكل، صح كده؟ أقول لك صح كده. مش دي المشكلة الوحيدة في اللحمة المستوردة، عدم التسمية مش المشكلة الوحيدة، المشكلة الأطم والأكبر إن أنت مش عارف دي لحمة إيه أصلا. وأنا قلت وهقول تاني عشان الناس ما كانتش قاعدة، والله شفت بعيني كده واحدة صحفية كانت دخلت مصنع من مصانع اللانشون والكلام ده، مفورة جايبين حصينة ميتة وكلاب وحمير ميتة، مش حية حتى، ميتة اللي هي بتبقى نافقة في الطرقات، ودخل في المفرمة كبيرة قوي كده مصورها هي، حتى بتاع كاميرا ثابتة والله العظيم، حاجة توجع القلب، وبتاع يخش كده في درافير كبيرة كده، الفرس كده يخش يختفي، ينزل كده بالعظم بتاعه بالشعر باللحمة، ينزل كله عبارة عن ايه؟ تبص كده لحمة حمراء، لحمة بقت لحمة حمراء، خش وصنع. انت مع ناس لا ضمير لها، انت في بلد ما عندهمش ريحة الضمير الا من رحم الله، تجار ما فيش ريحة الضمير. احنا مش عايزين نحكي يا جماعة على بقى على الناس الكبيرة اللي في مصر والناس التقيلة والناس اللي اصلا مش عايزة البلد دي تعلى بسبب مصالحها هي الشخصية. لما تيجي تدور على الثروة السمكية مثلا، يعني في مصالح ناس كبيرة ليها مصالح ان ده اللي احنا فيه من الغلو ده يتم، تيجي تدور على حاجة مثلا بتتصدر برخص التراب وترجع لنا تاني بارقام مهولة، طب ليه ما نعملها في بلدنا؟ لا، الناس الكبيرة دي رافضة ليه؟ لان هو الراجل بيستوري بيصدر ويستوري معايا. فانا لو اتعملت في بلدنا انا هبطل ايه؟ هبطل استورد واعيش على قفا الناس دي. فيقوم مدي الوزير ده كم مليون ومدي ده كم مليون، بالملايين بتمشي عشان الدنيا توقف والورق يوقف ومفيش حاجة تحصل في البلد كويس. ده بقى عد بقى في كل مجالات الصناعة والتجارة وكل حاجة، في كل شيء في مصر بيحصل كده. فالناس التقيلة دي الكبيرة واللي معاها فلوس دي ما بتفكرش في حلال وحرام، فكر الشعب ده يموت ما يموت ولا غرفة 60 داهية، أنا أهم حاجة عندي إيه؟ يبقى معايا الملايين والمليارات والدنيا تبقى رايقة معايا. وأنا قلت برضو هقول تاني برضو، كان كتبوا في فترة في أيام مبارك برضو إن جت صفقة من البرازيل، صفقة فراخ بايظة فاسدة، قلت الكلام ده والله بس أقوله عشان الناس ما سمعتش. فالمهم الناس بعد ما وصلت هنا بلغوا الجماعة بتاعت أمريكا البرازيليين دول إن الصفقة دي صفقة فاسدة ولا تصلح الأكل وبتاعه. المهم عشان هي دخلت وفي ناس تقيلة ماضت عليها إن هي سليمة ومية مية وخدت القرشين وحطتهم في البنك والدنيا خلاص خلصت، فهترجعوا تقول فاسدة هنقوم احنا نرجعها. طب انتوا ماضيتوا عليها ازاي لما هي فاسدة؟ دخلتوها ازاي؟ طب فين الصحة المصرية؟ فراحوا اضطروا يعملوا ايه؟ نزلوا منشور قد كده، لا الفراخ سليمة ومية مية وما فيهاش اي حاجة خالص. الناس اللي بيعاها ها بيقولك دي فاسدة واحنا اتأكدنا من فسادها. لا بس احنا تمام، احنا بعيد كل البعد عن القصص دي. وعلى فكرة هم من عندهم ضمير للأسف مش موجود عند كثير ممن يدعون الإسلام للأسف يعني. فاحنا احنا بعيد، احنا بمنع ان شاء الله عن هذا. كل لحوم مش انت جالك من بره، انت عارف دي لحمة فيل؟ اي فيل ميت بيجيبوا لحمته ويحطوا لك لحمة فيل، انت اللي عارف انها لحمة فيل متكعبة، هي مكعبة. اللي عرفك لحمة حمير، لحمة خنازير، ايه اللي عرفك؟ على فكرة لحمة الخنازير بيستسغوها وبيحطوا لها اطعمة وتبقى تمام تمام وزيها ومش هتفرق. انت مش هتفرق والله، بيحطوا حاجات مش هتفرقها. اي لحمة خلقها ربنا هتحط مقاييسه. ده شغل اسحاق الحويني ضحكني ضحكة قبل كده كنت بسمع له شريط، لك يعني ايه يكتبونا على علبة السردين اسمها ايه هي؟ اللي هي بتاع السمك، لا السمك السردين تقريبا، كاتبين عليها ذبح حسب الطريقه على حسب الطريقه الشريعه الاسلاميه. هو السمك بيذبح، قالك قد ايه هم بيستخفوا بهؤلاء المسلمين، ها استخفافا. هو السمك بيذبح بس هي كلمه بترضي الناس، فالتانيين مش فاهمين يعني ايه. هم اتعودوا اي حاجه فيها لحمه ذبح حسب الطريقه الشريعه الاسلاميه، ذبح حسب الشريعه الاسلاميه. فهم يعني مش فاهمين اللي بره، بس بيكتبوا كلمه بتريح الناس ايه اللي عندنا، فاكتبوها عشان تمشي ومشي حالك. كنا شركات كتيرة جدا الحاجة ترجع لهم منتهية الصلاحية، منتهية يقوم خلاص منتهية بس كده، تعال اعمل حاجة حط عليها ورقة جديدة والزق والتاريخ جديد وصلاحية جديدة وتمام تمام والأمور ماشي وشغالة. كنت شغال في شركة سمنة زمان، وكان يجي لنا الزيت وعلب السمنة ويقول لك ايه شيل البتاع وفضي وطلعها من ناحية تانية عليها ستيكر جديد وحط في كراتين وبيع، خلاص الموضوع ايوه فضي عبي بيع، خدت بالك؟ ويعدي تاني على خط الانتاج، الخط اللي هو بتاع الزيت دون بيبقى فيه اللي هو بتاع بيكتب التاريخ، بيكتب التاريخ اوتوماتيك كده، يعدي عليه بس خلاص الموضوع انتهى. لا احنا طيبين فوق اللزوم، عايز مش عايز اقول كلمه اوحش، بس احنا طيبين فوق الوصف، طيبين لدرجه ان بيضحك علينا بكل سهوله. انت اول ما تعدي من جنب الراجل اللي هو بتاع الكبد والطرب والحاجات دي وتشم الريحه، خلاص الموضوع انتهى، هخش اكل يا حرام حلال بقى مش فارقه معايا، ها خلاص هي دخلت كده في النخشيش وخلاص طلبت معايا، هات يا عم اتنين كفته انت عارف الكفته دي معموله من ايه يا ابني؟ انت عارف رغيف الكفته ده المفروض هو كفته بجد هيتباع بكام؟ انت بتروح تشتريه بيتراب الفلوس ده؟ لو هو رغيف كفته بجد هيتباع ده، انت بتعمله في البيت وهتوفر هيكلفك مبلغ وقدره، فما بالك باللي بيحط. والله العظيم واحد كان عندنا هنا في المنطقه مش عايز اذكر برضه بسمي، الناس بتقول عليه هوهو، قسما بالله العلي العظيم الناس اللي بتقول عليه هوهو دي واقفه عليه طوابير، يقول له انت رايح فين؟ انا رايح عند هوهو. طب انت ايوه رغيف بخمسة جنيه عندنا والله في منطقه ابو الحسن بركات، ها عند اسمه ايه مسمينه الناس كلها مسميها ايه؟ كبده هوهو. وهو راح تقف راح ويجي طب هات لي معاك رغيفين، خدت بالك انت فين راح فين؟ والله كده كبده هوهو، انت بتقول هوهو يعني كلاب يا جدع، ده الرغيف والحاجه بتلف في الرغيف ما تجيش بال، كان بيبيعه ب 3 جنيه مش عارف ولا ب 4 جنيه، صح يا عم الشيخ ناصر؟ 3 جنيه و 4 جنيه ده الرغيف، تمن الرغيف والله تمن الرغيف وتمن الحاجه اللي بيلف فيها الرغيف وحته اللي مش عارف ايه اللي بيحطها على دي اكتر من 5 جنيه، بعيد عن اللحمه، اللحمه دي جايه منين بقى؟ الكفته والكبده الحاجات دي جايه منين حضرتك؟ ده لو مسروقه انا هخسر. عيش باي السودان، احنا مش ضامنين هي جايه من السودان ولا مش جايه والله، ومش ضامنين حتى لو جايه من السودان ما هو برضو ممكن يكون في لعبه من تجار السودان زي عندنا كده في مصر، السودان ناس طيبين بس مش كلهم يعني، فيهم وفيهم برضو، فالناس اللي معاها فلوس بتنسى ربنا طبيعي، الناس اللي معاها فلوس دي الا من رحم الله بينسى ربنا، اهم حاجه بيبقى عنده ايه؟ القرش. لا مش تورعا، لا ما بقولش تورعا، انا قلت الكلام هقوله تاني، لا يجوز شرعا تاكل لحم مستورد دي، لا يجوز شرعا، لان انت مش اقل ما في الموضوع ان انت عندك شبهه، ده اقل حاجه صح، وطالما انت عندك شبهه مش عارف لحمه ايه لا يجوز تاكلها، ما انا مش عارف لحمه ايه، ان ربنا محرم عليا دي لحمه مفرومه انا ما اعرفش فرمولي ايه، انا شفت هو بيفرمها، ده الراجل لما بتروح الفكهاني بالله عليكم يا جماعه لما تروح عند الفكهاني وتقول له مثلا كام التين ده، يقول لك مثلا ب 30 جنيه اديني يا عم كيلو، طيب يا عم التين قدامك زي الورد حط لك الكيلو بتروح البيت ليه؟ ثلاث ارباعه بايظ، دي الجوافه، دي الجوافه دي جميله قوي، وهو رصص لك المنظر من بره كده حاجه كده زبده، تقول تخش تروح تدور تلاقي الجوافه مخرومه واللي بايظه واللي معفنه، ده قدامك حط قدامك وانت ما خدتش بالك، فما بالك اللي بيبقى من وراك اللي هو عامل لك كفته، كفته ايه؟ كفته لحمه، طيب لحمه ايه؟ ما احنا مش كل اللحوم عندنا محلله، اللحوم المحلله عندنا لحوم معينه، انا طالما انا ما اعرفش يبقى لا يجوز شرعا، طالما ما اعرفش ايه ده؟ اقل ما يكون انا شاكك، خلاص طالما انا شاكك انا ما اعرفش ما اكلهاش. أن يكون طعام الوليمة مباحا يجوز أكله، وألا تتضمن إجابة الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة. كلام جميل جميل جدا، ان انا اروح البي الدعوه مثلا في واجب هيسقط عني مثلا. واحد مثلا العرس ده الساعه 6 الساعه 7 وده وقت ابويا مثلا محجوز في المستشفى والزياره عنده من 6 ل 7 واجب عليا اروح لابي مثلا مثلا. لا لا روح لابوك ما تروحش تلبي الدعوه. ده الوقت بس الزياره وبعد كده هو في العنايه مش هيقفلوا عليه مش هينفع زوره تاني. لا روح لابيك. وقت صلاه ناس بتصلي صلاه جماعه لا صلي صلي صلاه الجماعه. حد من اهل بيتك محتاج لك احتياج ضروري لا خليك مع اهل بيتك. زوجتك مريضه راح توديها للدكتور لا روح مع زوجتك. خدت بالك انت دي كلها واجبات على الانسان. دي واجبات طالما واجب في حقي وشيء ما لا بد منه لا روح حضرتك ما تروحش تلبي الدعوه. الا تتضمن اجابه الدعوه اسقاط واجب او ما هو اوجب منها فان تضمن ذلك حرمت الاجابه. ستة الا تتضمن ضررا على المجيب مثل ان يحتاج الى سفر او مفارقه اهله المحتاجين اليه. واحد عازمني لازم تيجي تلبي الدعوه انت فين يا عم في الاقصر دعيك على طعام الوليمه. والله الاقصر دي انا هضيع شغلي وهضيع اهل بيتي انا نفسي ممكن اضيع في السكه. خدت بالك معاك تركب طيران اركب طيران وروح وتعالى بسرعه. لكن الاقصر انا خدتها بالعربيه الملاكي انا من الاقصر انا اصلا من الاقصر خدتها بالعربيه الملاكي في 7 ساعات وانا طاير ماشي على 170 200 كم هي الكام 170 والله العدد عندي جاب 170 وماشي على هذا المنوال عشان ايه اقطع الطريق بالك 7 ساعات ما وقفتش غير مره واحده بس افول. خدت بالك عفوا بالقطر احنا كنا بناخد المسافه دي بالقطر كم 18 ساعه لا ده اسوان 18 ساعه لا مش اسوان مش بتكلم على بتكلم على الاقصر بقى 12 ساعه لو القطر ما وقفش الكل احمر في الطريق. يعني في قطر كده اسمه ايه بيقف لو حد شاور له كده بيقف كانه ميكروباص. بالك انت لو راكب قطر محترم ويقف في المحافظات 12 ساعه 12 ساعه واحد دعيك بقى في المشوار ده هروح له فين ده. الا تتضمن ضررا على المجيب مثل ان يحتاج ان الى سفر او مفارقه اهله واهله محتاجين يعني الى وجوده بينهم او نحو ذلك من انواع الاضرار. ده يعني بعض الشروط اللي الشيخ ابن عثيمين طبعا الكلام ده جايبه مش من كيسه برضه الكلام ده جايبه من اتفاق العلماء على هذا. انت يبقى اجابه الدعوه واجبه عليا لما اكون ما فيش حاجه عندي والراجل ما عندوش اي مانع روح لبي الدعوه واجبه. قال قوموا فاصلي لكم وده الشاهد اصلا من الكتاب احنا بنتكلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاه. ده الشاهد الجمله دي الشاهد من الكتاب ان هو جايب الحديث اصلا عشان النبي صلى في بيتهم صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان معين يتخذه الناس مصلى. فاما تمشي النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله النبي صلى بينا هنا فانا مش هسيب المكان ده يفضل يصلي فيه لغايه اخر ايه اخر لحظه في حياتي. قوموا فاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت. حصير يا جماعه سجاده صلاه دي الحصير دي ده معنى كلمه حصير. عارفه السجاده دي فين هي الخضره دي بس كانت من ايه من الخص بتاع الجريد بتاع الجريد الرفيع ده فعاملين منها قد السجاده دي بالظبط. قال لك لان لو كبرت شويه بتسمى مصلى تسمى ايه مصلى لك دي كانت سجاده صلى عليه الصلاه والسلام فبيسموها حصير فقط بتغطي مكان السجود ودراعاتك الاثنين مكانها بس. قال فنضحته يعني نضحه بالماء. هو كلمه قد اسود من طول ما لبس يعني ما لبس هنا يعني ما فرش على الارض مش لبس دوت لبس الحصير ما بتتلبس لكن لبس الشيء يعني ايه مكوسه في مكان واحد قعد من كتر ما فرشناها اسودت. بعض الناس قال لك لو حلف احدهم الا يلبس قميصا لا يحنس. ليه؟ لان اللبس بيلزم الفرش ولا يحنس لو ان هو ما يفرشوش فالشافعية قال لك لا لا مش معنى كده خالص، من سياق الكلام اللبس اللي بتعنيها زي السجادة الفرش على الأرض، لكن اللبس اللي انت بتطلقه في المطلق بين الناس اللبس ايه؟ لبس القميص، فالكلام عن القميص. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. صف واحد ده دليل على الأقل إن لو اثنين، لأن ذهب ابن مسعود وصاحبيه إلى أنهم لو كانوا اثنين وقف إلى جواري، واحد عن يمين وواحد عن شمال، ده لو كانوا اثنين، ده كلام سيدنا ابن مسعود. لكن كلام الجمهور لا. إيه الدليل الحديث ده؟ بص سيدنا أنس بيقول إيه؟ صففت أنا واليتيم وراءه. يبقى لو اثنين يقف وراء الإمام ما يقفوش جنبه، لو واحد يقف جنب الإمام. والعجوز من ورائنا اللي هي أم سليم، يعني لو واحدة لوحدها تقف ورا ولا تقف جنب عيالها؟ ما معلش، ده ابنها وده ابن أخوها، ده ابنها والتاني إيه؟ ابن ابنها، ابنها أنس والتاني ابن ابنها عبد الله. معايا؟ تقف جنبهم وتقف وراهم؟ وراهم حتى لو عيالها، ولوحدها حتى لو وحدها تقف وراهم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، يعني يكنس، فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل. جريد النخل الحاجة رفيعة قوي، هما طبعا بيشبطوه بعد كده بحاجات برضو من النخل نفسه بيربطوه كده. شفت انت كده بتفرج على الجزيرة الوثائقية بيجيب لك كده حاجة، برنامج اسمه من أجل البقاء، ها الناس دي بتعيش في، يعني يجيب لك واحد كده يعيش في الغابات بدون أي إعانة خارجية، المصور بس اللي معاه، ويقوم يحب يولع النار يولعها بالطريقة البدائية قوي، يحب يعمل بيت يعمله بالخشب فقط. الحاجات دي بترجعك لورا شوية تفهمك الدنيا زمان كانت ماشية ازاي. هما زمان كانوا ماشيين كده، عين عينك بقى هو قدامك، رأي عين، شوف الناس زمان كانت عايشة ازاي. هو كده يجيب الجريد ده ويلفه كده ويعمل منه فرشة. هاي الفرشة دي أصلا سنة؟ نحن فرشانها دي؟ ده كتير جدا من أهل العلم قالك دي بدعة، السجادة دي في المصلى بتاعنا ده بدعة، لأن النبي هو كان بيصلي على سجادة. بس المعنى ان النبي كان بيصلي عليها بيخفف درجة حرارة الأرض عن ايه؟ عن جبهته. النضح بالماء، هي بتنضح عشان هي خشب، فبتنضح بالماء عادي، دي بتغسل بقى تتغسل وتتنشر. تانية ما كانتش تتنشر، تانية كانت تتنفذ كده بعد المية خلاص نشف تصلي عليها. لا بقى هو بس هنا نضحه عشان هي وسخة، القد اسود من طول ما لبس، يعني كانت وسخه قوي. لكن انا بقول على حته التمييز، تمييز الامام عن بقيه المصلين بفرش السجاده دي جائز؟ بصراحه انا مش هقول جائز ولا مش جائز عشان ما ادخلش في حلال وحرام، بس الصح غلط. الصح لا، الصح لا، ما تبقاش مفروش. ان فين الداعي ان انا احط سجاده ميز بها الامام عن غيره في سجاد زي ده؟ وهل النبي في المسجد كانت ليه حصيره مخصوصه كده بتتحط والصحابه كلهم بيسجدوا على الارض او على حصير غير الحصير بتاعه؟ لا ما كانش موجود كده. ايه اي المرسوم على الكعبه او المرسوم حتى غير الخلفاء بعد الكعبه اللي اتفضل يا عم اللي ثبت ايام الخلفاء، احنا ما حدش نقل موضوع السجاده. كنا بنقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو الخلفاء بعده عملوا احنا مش، ده مش حجه، مش حجه يا جماعه. الوقت كده فات قد ايه يا مولانا عشان ما نطولش على الناس؟ تمام، نختم الحديث ده وخلاص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاه وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس. بسيط جدا صلى الله عليه وسلم، بسيط جدا. يعني لا لا دي صلاة دي نافلة. صلاة نافلة. تحضر الصلاة في بيتنا، مش قصده الفريضة. النبي عمره ما يصلي الفريضة في البيت، ده إمام المسلمين. يقصد الصلاة اللي هو يصليها، يعني حضر وقت الصلاة، مش وقت نهي صلاة، يعني في أوقات منهي عنها في الصلاة، فهو يقصد أن وقت ينفع فيه يصلي فيه يعني. لكن في الحديث اللي فوق وفي العنوان بتاع الإمام، بص العنوان بيقول إيه، باب جواز الجماعة في النافلة. يستحيل النبي يصلي في بيت ويسيب الجماعة، إلا يعني ما حصلتش غير لما كان مريض. طبعا بيته بواب الباب بتاع الحجرة بتاعته على إيه؟ على المسجد نفسه، وكان بيبص لهم كده من الشباك من الستارة ومش قادر يقوم يقف ويقفل الستارة تاني. بس سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم ليه لشدة مرضي كان مش قادر يقف أصلا صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة. بص الرواية دي، بص الرواية دي، قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة. فصلى بنا، فقال رجل لثابت أين جعل أنس منه؟ قال جعله على يمينه. ثم دعا لنا، لأن أنس كان لوحده ساعتها في الحديث ده، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خيري الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له، بالتصغير مش خادم، خويدم أقل من خادم كمان، خويدمك أنس أدعو الله له. فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. طبعا سيدنا أنس كان أكثر الأنصار مالا وولدا، قال حتى إن ولدي اليوم لا يتعادون فوق المئة، إن ولدي وولد ولدي يتعدون اليوم فوق المئة. أحد له سؤال دلع معاد. صلاة الجنائز، صلاة خد بالك عم معاد، حكم الصلاة غير حكم اتباع الجنائز. الصلاة صلاة الجنائز مستحب. أيوة النساء مستحب، مستحب إن هي تصلي الجنازة. أنا بقول لك هو الصلاة، ولا بتتكلم على اتباع الجنازة؟ الصلاة مستحبة طبعا، ده من أحب القربات إلى الله، نساء ورجال. عارف حديث الإمام مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص، أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجنازته أن يدخل بها المسجد. ليه؟ أزواج النبي عايزين يصلوا على الجنازة، فدخلوا بها المسجد. فلما دفنت يعني أنكر الناس عليهن، فقالت عائشة ما أسرع الناس أن ينسوا أو يعيبوا ما لا علم لهم به، يعني إن هو عابوا علينا، هي بتقول عابوا علينا أن صلينا على سعد في المسجد، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، لأن الجنائز كان ساعتها ليها مكان مخصص للصلاة عليه. فلما دخلوا الجنازة بتاع سعد جوه المسجد، الصحابة كلهم أنكروا على أزواج النبي. الشاهد من الحديث إن هم كانوا عايزين يصلوا إيه؟ دي حاجة مستحبة، لكن اتباع النساء للجنائز ده شيء مختلف فيه. فذهب الجمهور إلى الكراهة، ذهب الجمهور العلماء إلى الكراهة مش التحريم، عشان بعض الناس يقول لك تحريم. تحريم من أين جاء؟ من أين جاء التحريم؟ يا من يتكلم بدون علم أقول لك حرام النساء تتبع الجنائز. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدفنه، هل تغسلنه، هل مش عارف إيه، حديث ضعيف. وارجعنا مأزورات غير مأجورات، حديثة مش في الصحيحين. وبعدين لو إن الحديث ده صحيح النبي نسخ صلى الله عليه وسلم، هات بالك أنت. والنبي قال كده، قالت أم عطية في صحيح البخاري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. فهم العلماء كلهم، الأئمة الأربعة، الأئمة الإيه؟ الأربعة فهموا من كلمة أم عطية ولم يعزم علينا إن هو إن تحريم، تحريم كراهة، ما عزمش عليهم يعني إيه؟ يعني لو راحوا مش هيتكلم. آه طبعاً، هو المخالفات ممكن يبقى في تحريم لبعض المخالفات اللي بتقع من النساء، زي الاختلاط، زي واحدة جايب بنطلون، ها؟ في حاجات تانية يحرم من أجلها، لكن لأجل اتباع الجنائز فقط لا مش حرام. ابن تيمية بقى خرج من هؤلاء، طبعاً إمام مجتهد عالم من أعلام الأمة، خرج باجتهاده وقال لك لا يحرم. ليه ابن تيمية؟ قال لك كلمة أم عطية، لأن أصل الحديث العمدة بقى، مين كان بيكلمنا على كلمة العمدة الدرس اللي فات؟ كلمة العمدة دي يعني الحديث الأصل في الدلالة في أصول الفقه. العمدة في المسألة حديث أم عطية، نهانا ولم يعزم علينا. قال لك العبرة في التحريم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فهم أم عطية. ماشي يا شيخ؟ أنا دلوقتي بسمع الحديث عن راجل فقيه وبستنبط الأحكام، قدامي حديث أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يجي فقيه زي ابن تيمية يقول لك أبص النبي نهى، كلمة ولم يعزم علينا دي ده فهم النبي ولا فهم أم عطية؟ فهم أم عطية. يقول لك يبقى إحنا العبرة في الحديث بالنهي في التحريم وليس بفهم مين؟ وليس بفهم أم عطية. وخالف ابن تيمية جمهور العلماء، وطبعا قوله ليه وجهة شديدة جدا، إن شئت فخذ بها، قل بهذه، لكن ما تقوليش بحديث ضعيف لا تثبت. إيه؟ ده في البخاري. مش في الصحيح ده. لا مش في الصحيح بس ضربت ليه؟ والله يا شيخ أنا ما فتشتش بصراحة. أنت ممكن تفتش عليه. وافق رأيه؟ طب الحمد لله. الحمد لله، تفضل. الله ينور عليك، قدرا هي دي. التجميع بقى لا يجوز، لان مفيش حد عمل كده لا من النبي ولا من الصحابه. حتش قال يا جماعه يلا نصلي مع بعض النهارده، خد بالك انت، لا هما كانوا بيجمعوا بعض في حاله واحده بس، يلا يلا يلا يلا يلا يلا على طعام. والله ما بضحكش، بتكلم بجد. الحاجه الوحيده اللي كانوا بيتسابقوا عليها في التجميع يلا نجمع بعض عند بيت فلان، حتى الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره، فقال له لما تلميذه راح عزم قبل منه وحضر الناس، كانوا بيتسابقوا على مين يطعم الناس، يعني يعني الطعام ده عباده مفقوده في هذا الزمان. فراح قال له سبقتني والله، سيدنا ابو هريره يقول له سبقتني والله، قال له اجل لحقت قبلك يعني. فده التجميع الوحيد اللي كان بيجمعه من اجله، لكن يجمعوا بعض عشان يصلوا صلاه جماعه في غير رمضان لا، لكن قدر موجودين مع بعض يا جماعه، ما ايه رايكم يجي نصلي ركعتين، يلا نصلي ركعتين. تمام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.